البرايا بالشارع المبين، جدا البرايا بالشارع المبين، تنشر الهدايا بين العالمين، تنشر الهدايا بين العالمين. ما ترتب أهديك السلام على مر الأيام يا يا رسول الله، يا ما ترتب أهديك السلام على مر الأيام يا الله. أنت المصطفى يا يا بحر الوفا، أنت المصطفى يا يا بحر الوفا، منك فاضت الأنوار يا يا رسول الله، منك فاضت الأنوار يا يا رسول الله. ترتب أهديك السلام على مر الأيام يا يا رسول الله، يا بدر التمام أهديك السلام على مر الأيام يا يا رسول الله. وعليك الصلاة يا نور الهدى، وعليك الصلاة يا نور الهدى، وعليك السلام يا يا رسول الله، وعليك السلام يا رسول الله. ترتب أهديك السلام على مر الأيام يا رسول الله، ترتب أهديك السلام على مر الأيام حبيبي يا رسول الله، يا يا طبيبي يا رسول الله، يا يا شفيعي.